الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ أو نشرح في متن عمدة الأحكام للمقدسي، وما زلنا في كتاب الصلاة، وندخل في باب جديد من أهم الأبواب، وباب سجود السهو. حيانا محتار في هذا الباب، ما أدري نفصل فيه على المذاهب أم نعطيكم الراجح وننتهي. راجح. أنتوا واعين أولها كده، يعني ما أفصل، يعني قفلتوا على الباب خلاص. حاضر، يعني اختصار بما لا يخل وتوسع بما لا يمل. طيب تفضل يا فقيهنا. تفضل. عن محمد ابن سيرين. في سجود السهو اولا. باب سجود السهو. نعم، باب السجود السهو. تفضل. عن محمد ابن سيرين عن ابي هريره قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي. نعم. قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين. أو نسيت. نسيت. طيب. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقال إلى فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: أقصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر، فهبى أن يكلماه. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. فربما سأله ثم سلم، قال: فنبئت أن عمران ابن حسين قال ثم سلم. العشي كمل، مش مكتوب. العشي ما بين زوال الشمس إلى غروبها. فيش الآية عندك؟ لا. قال الله تعالى: وسبح حمد ربك بالعشي والإبكار. ماشي. طيب، ما عندي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب جديد، باب سجود السهو، وهذا الباب من كتاب الصلاة. هذا الباب من أهم الأبواب أيضا التي يعني يبينها المصنف. ونبين هنا المصنف ذكر حديثين فقط في هذا الباب، طبعا على شرطه، لأن هو الباب هذا الكتاب على شرط الروايات المتفق عليها بين الشيخين البخاري ومسلم، لذلك لم يأتي إلا بحديث أبو هريرة وحديث عبد الله بن بحينة. وهذا الباب يعني يدور عند الفقهاء على ستة أحاديث، يعني منهم الحديث هذا والحديث أبو عبد الله بن بحينة وحديث أبي سعيد الخدري وحديث آخر لأبو هريرة أربعة الآن، وحديث لعبد الله بن مسعود، وحديث لأنس رضي الله عنه، لا، حديث عمران بن حسين، أنا آسف، عمران بن حسين. يبقى ستة أحاديث يدور عليها هذا الباب التي هو فيه جمع شتات مسائل سجود السهو. حديث البخاري ومسلم الذي عندنا أبو هريرة الذي ذو اليدين يسمى بحديث ذو اليدين، وحديث نقول عبد الله بن بحينة التالي له، ثم هناك أربع أحاديث في الصحيح أيضا ولكن لم يجتمع عليهم البخاري ومسلم، حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبو هريرة، الاثنين هذولت في النقص. سنبين هذول الحديث في الشك، يعني في الشك إذا شك، لأن سنبين سجود السهو على ثلاثة: إما نقص أو زيادة أو شك. السهو يكون إما نقص أو زيادة في الصلاة أو نقص في الصلاة أو شك في الصلاة. فحديث أبو هريرة وحديث أبو سعيد رضي الله عن الجميع في الشك، وحديث ذو اليدين هذا وحديث عمران بن حسين في النقص، في النقص في الصلاة، وحديث عبد الله بن بحينة في ترك التشهد الأوسط، في ترك سنة أو واجب على الخلاف، ثم بقى حديث من؟ حديث عمران، لا، حديث أبو هريرة الثاني، حديث أبو هريرة وعمران في الشك خلاص، وحديث أبو هريرة هذا الثاني في النقص أيضا، وحديث عبد الله بن بحينة في نقص أيضا. فتوقع من حديث أبي أنا قلت لا أنا قلت ستة، أنتم ما رحتوش معايا. اثنين أبو هريرة، ماشي، اثنين أبو هريرة واحد أبو سعيد، واحد عمران بن حسين، واحد عبد الله بن بحينة، عبد الله بن مسعود. قلت أنا ابن مسعود، أنتم مش معايا، بس عبد الله بن مسعود هذا الذي فيه الزيادة أيضا أنه صلى خمسة. نقول طيب الآن نبين أن سجود السهو هذا مما اختصت به هذه الأمة، يعني وهذا من التيسير من الله عز وجل على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، والتيسير على المسلمين، شرع لهم سجود السهو. طب أين يجد المرء منكم الملمح في أن سجود السهو من رحمة الله عز وجل بنا ومن تيسير الله عز وجل لنا؟ أين تجدون ذلك؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الصحابي أنسيت أم قصرت الصلاة يا رسول الله. الإنسان دائما مشغول في الصلاة ودائما ينسي، يعني طبيعة الإنسان أنه ينسى في الصلاة. من طيب. رحمة الله تعالى أن جعل له مخرج إلى الناس. هو يا شيخنا، هو حضرتك بتقول أصلا كده، لما فهمت السؤال طب إيه اللي خلاك متأكد كده؟ لأن طبيعة الإنسان أنه ينشغل مشغول دائما، فيدخل في الصلاة وهو مشغول. طيب. وما ينسى، فجعل الله تبارك وتعالى له مخرج. فين المخرج بقى؟ في سجود السهو. طب ولو لم يكن شكر في صلاته، أو لو لم يكن كان عوقب، بني على اليقين. أيوة، كان عوقب على ذلك بإيش؟ أو أذنب بنسيان يعني. هذا هو الراجل ده اللي جاب الحته دي لعله قدامك، هذا مونش هذه اللي انا اقول. انت جبت صح، انت متاكد، وانا يعجبني ان اكون متاكد من الاجابه، انك سكتته حتى عشان ايه، خلاص ما يقعدش. نعم، هذه من رحمه الله عز وجل بالعباد، بان المرء لابد ان يعتريه النسيان والغفله وان يعتريه السهو. فلو لم يكن شرع علينا سجود السهو لطلبنا بإعادة الصلاة. فلو الذي ينسى ركوعا، ينسى سجودا، ينسى ركعة، يزيد في ركعة، ينسى شيء، فلولا رحمة الله عز وجل بنا بأنه شرع علينا سجود السهو، كما قال عليه وسلم، إن كانت زيادة فكانت الركعتين هذه إيش، شفعا للزيادة، وإن كانت نقصا فكانت ترغيما للشيطان، كما جاء في حديث عليه وسلم، ليس في هذا الباب، في حديث أبي هريرة الأول لم يأتي هنا. فبين فينا عليه وسلم بأن الحكمة في الجبر سجود السهو، بأنه إذا شك المرء زاد أو نقص، فلو كان شكوا هذا بالنقص، فلما يأتي بالركعة ثم يسجد سجود السهو فكان ترغيما للشيطان، وإن كان زاد وثبت أنه زاد فالسجدتين السهو تتشفع له الزيادة، فكأنه لم يخالف الصلاة. فهو هنا بيّن بأن الله عز وجل قد خفف ويسر على العباد بهذا التشريع، وهو سجود السهو، لئلا نطالب بعد الصلاة، لأن هذه فيها مشقة. لذلك تبين هذه التيسير الذي جاء في هذا الباب، ملمح عظيم جدا، يعني فيه ما فيه من كرم الله عز وجل بعباده، لأنه لا شك أن المرء قد يعتري ما يعتري في صلاته، إما نقصا أو زيادة أو يكون شكا. السهو بخلاف النسيان، السهو بخلاف النسيان، الفرق بين السهو بأن المرء إذا سهى فذكر يتذكر، أما النسيان والناسي إذا ذكر قد لا يتذكر. يعني هذا فرق عند بعض أهل العلم، قالوا اللي يسمون سجود السهو بأنه إذا ذكر سيتذكر، وأما الناس قد لا يتذكر حتى لو ذكرته. هنا المصنف يريد أن يقول سأورد لك أو أورد لك مسائل سجود السهو، وسيذكر لنا حديثين كما قرأنا الحديث الأول، لكن أنا أريد حقيقة قبل أن ندخل في شرح هذا الحديث، سألخص مسألة الخلاف سريعا بين المدايا في مسألة أصول الفقه. أولا مسألة السجود هي ترجع أولا لتقسيم الصلاة، لأن من درس حنبلي سيكون عنده إشكال، ومن درس شافعي سيكون عنده أمر ثاني. الحنابلة يعني يقسمون الصلاة إلى أركان وواجبات وسنن، جيد، والشافعية عندهم التقسيم مختلف، عندهم أركان وسنن وهيئات، بالاتفاق بين المذاهب بأن الأركان لا تجبر بسجود السهو، يعني الركن لا يجبر، فمن نسى ركنا أو نقصا أو زيادة أو شكا لا يجزئه سجود السهو ولا يجبره، بل لابد أن يأتي بالركن. يبقى هذا بالاتفاق بأن سجود السهو ما شرع لجبر النقص في الأركان. وأيضا اتفق سواء الحنابلة لو قالوا بالسنن، لأن عندهم واجبات وأركان وسنن، قالوا السنن عند الحنابلة، والهيئات عند الشافعية إن لا سجود سهو عليها، مع الاختلاف عندهم. السنن لها معنى عند الحنابلة، والهيئات لها معنى عند الشافعية. فقالوا أيضا أن السجود السهو لا يشرع، فأصبح سجود السهو عند الحنابلة في الواجبات، وسجود السهو عند الشافعية في السنن، وحتى جعلوها 6 سنن فقط. لن أستفيد في المذاهب، لكن أنا أبين، لأن هذه تبين لك الخلاف عند التطبيق. يعني مثلا الحنابلة يرون أن طبعا الأركان متفق عليه، يرون الواجبات عندهم إيش؟ التشهد الأوسط واجب، طبعا عندهم في واجبات قولية وواجبات فعلية، فيرون التشهد الأوسط واجب، يرون تسبيح في الركوع وفي السجود، تكبيرات الانتقال، سمع الله لمن حمده، هذه كلها واجبات عند الحنابلة قولية وفعلية، سواء قولية أو فعلية. فيرون بأنه من يترك هذه أو يسهى فيها سجود سهو. أما السنن عندهم فمثلا دعاء الاستفتاح، الاستعاذة، مثلا الدعاء بين السجدتين في جلسة الاستراحة، هذه كلها لا سجود سهو عليها. العكس الشافعية لا يرون ذلك، الشافعية الأركان لا إشكال عندهم. السنن منه عندهم التشهد الأوسط، هذا قول الجمهور في التشهد الأوسط، قول الجمهور خلافا للحنابلة، يرون بأنه سنة. يرون أيضا 6 مواضع قنوت، عندنا طبعا حتى لا أستفيد في الشافعية القنوت، لأن عندهم القنوت فيه يرونه من السنن وبعضهم الواجبات، هذا اللي يشرع له في سجود السهو. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من تركها يعني جلس للتشاهد ولكن لم يصلي عليه السهو. والجزء الثاني من التشاهد الصلاة على الآل عند الشافعية أيضا عندهم هذه من السنن. لكن الهيئات عند الشافعية إيش؟ كل ما قلناه هنا من السنن عند يعني عند الشافعات الهيئات، التسبيح، تكبير الانتقال، السمع لله لمن حمده، طبعا دعاء الاستفتاح وكل ذلك، هذا كله من الهيئات. فمن ترك ذلك سهوا لا يسجد له عند الشافعية، لأن يرى كل هذه عندهم من الهيئات. هم يروا حتى الشافعية 6 فقط مواضع في مسألة السجود السهو في السنن. السنن عند الشافعية السنن هي 6، منها التشهد الأوسط قبل قلت، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في من جلس للتشهد وترك الصلاة، والصلاة على الآل أيضا، والجلوس نفسه للتشهد، الجلوس نفسه ما يجلس التشهد نفسه، والقنوط في الفجر، لأن يرون بذلك. لكن عند الحنابلة يرون عندهم واجبات قولية وفعلية. ليه لو تركها للشافعية يسجد للسهو؟ يعني هي هذه مثل الواجبات عند الحنابلة؟ بخلاف، بس التقسيم مختلف. التقسيم هم لا، الشافعية والجمهور لا يرون بأن لا التسبيح الركوع ولا في السجود ولا تكبيرات الانتقال ولا سمع الله لمن حمده ولا الدعاء بين السجدتين، كل هذا عندهم من الهيئات. فمن حتى تركها سهوا لا يسجد له، بخلاف الحنابلة. طيب انا بس التفصيل ده اردته ليش؟ لان اللي عنده تغذيه راجعه او درس من قبل سيضطرب عنده في المساله، يمكن ما نتعرض اليها كثيرا، لكن انا اريد ان اصل الامر الثاني لنبين له قبل ان ندخل في الباب. ايضا ان اختلف المذاهب في مساله سجود السهو هذه، ما الضابط؟ يعني ما الضابط؟ كيف يسجد؟ متى يسجد؟ قبل السلام أم بعد السلام؟ ومتى يسجد قبل السلام؟ ومتى يجلس يسجد بعد السلام؟ يعني ذكر الشوكاني في نيل الأوتار 8 أقوال، وهو رجح قول تاسع. هو ذكر 8 أقوال وهو رجح قولا تاسعا. أنا لن أذكر طبعا 8 أقوال، أنا سأذكر لكم فقط الخلاف بين المذاهب الأربعة. الأصل عند الأحناف بأن السجود بعد السلام، السجود السهو يكون كله عندهم بعد السلام. علتهم بأن السجود السهو زائد عن الصلاة، فلا يكون في الصلاة، يكون بعد انتهاء الصلاة. لذلك عندهم أي سجود سهو بعد السلام. في حد اتصل بيقول لي الصوت قطع على النت، حد بيتابع حضرتك بيقول لك الصوت قطع. تهينا شيخ قطع، جزاك الله خير. حضرتك دوست على حاجه يا شيخ، انا ما جيتش ناحيتك خالص والله. طيب انا مشغله، امال حضرتك كان شغال ازاي؟ ما هو ده اللي حصل برضو المره الاولى، مش عارف ايه. يا الله، اي ده اللي حصل المره الاولى برضو، حاول انا قاتل عشان كنت متاكد ان انا فاتحه وانا حاطط لحضرتك. الله المستعان. طب انا ما عملتش حاجه هنا والله، انا كنت بتكلم معاكم. معلش بقى، اصل ده مش اوبشن عندي. طب انا امتى قطع من احنا لسه ما دخلتش في اقوال سجود السهو عموما. كنت بشرح الفرق بين الحنابلة والشافعية في تقسيم الصلاة الى اركان وهيئات عند الشافعية وسنن، وعند الحنابلة اركان وواجبات وسنن. هذا سمعتموه ام ما سمعتم؟ لم اسمع اي شيء، انقطع من بداية الدرس. يا الله. طيب طيب انا احنا لسه ما دخلنا في سجود السهو، كنا بينا فقط الحكمة، لم نسمع شيء. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. طيب انا يعني اجمل سريعا معلش، عشان المجموعة اللي موجودة على الغرفة كبيرة ايضا فتحتها. انا قلنا فقط الحكمة في سجود السهو بانه من باب التيسير من الله عز وجل، ومكرومة من الله عز وجل للعباد، بان المرء اذا نسى في صلاته او سهى او غير ذلك، فقد من الله عز وجل على الأمة الإسلامية بانهم يجبرون هذا السهو وهذه الغفلة وهذا النسيان، سواء بنقص او زيادة او شك، بسجود السهو، والا كان المرء سيطالب بانه يعيد الصلاة. فلذلك او هذه نقول هذه كانت لأمة النبي صلى الله عليه وسلم فقط وليست لأحد الآخر، وهذه من تمام رحمة الله عز وجل بذلك، وإلا كنا سنحتاج إلى إعادة الصلاة كلما يخطئ المرء في شيء. هذا الأمر اللي تكلمنا عنه. الأمر الثاني، فرقنا بين تقسيم الصلاة أولا عند الشافعية عن الحنابلة. قلنا الحنابلة عندهم أركان وواجبات وسنن، والشافعية عندهم أركان وسنن وهيئات، وبالاتفاق أن الأركان عند كل المذاهب لا تجبر بسجود السهو، لابد من نسي من زاد او نسي نقص او شك في ركن ان ياتي به، وان ما شرع سجود السهو للاركان لجبر الاركان، ثم شرع سجود السهو بعد ذلك في عند الحنابلة بجبر الواجبات ان نسيها المرء سهوا وليس عمدا، وعند الشافعية في السنن. واختلف الشافعية والحنابلة فما هو تفسير السنن عند الشافعية وما هو تفسير الواجبات عند الحنابلة. والهيئات عند الشافعية والسنن عند الحنابلة لا يسجد لها للسهو، لا يسجد لها للسهو. وأمثل سريعا الواجبات عند الحنابلة، كل يعني عندهم واجبات قولية وفعلية، الأذكار التي في التسبيح وسبحان ربي العظيم، وفي السجود في الركوع وفي السجود وفي التكبيرات الانتقال، وأيضا في سمع الله لمن حمده، نعم هذه كله وربنا لك الحمد، كل هذه عندهم من الواجبات، بالإضافة إلى التشهد الأوسط عندهم هذا فعلي من الواجبات. فمن ترك ذلك عندهم فهذا يكون يسجد للسهو. هذا كله عند الشافعية ليس من باستثناء التشهد الأوسط عند الشافعية من السنن، لأن ليس عندنا في المذهب الشافعي واجبات، يقولون أركان سنن هيئات، الهيئات لا يسجد لها. كل ما قلت الآن من من الواجبات القولية عند الحنابلة هي عند الشافعية من الهيئات، هي باستثناء طبعا التشهد الأوسط والصلاة على الآل أيضا، والجلوس للتشهد الأوسط ودعاء القنوت في الفجر والتشهد الأوسط نفسه كله، هذا عند الشافعية من السنن، فمن تركها سهوا يسجد له سهوا. هذا التقسيم أنا قلت فقط لماذا لاختلاف الأحكام عند المذاهب في حسب تقسيم الصلاة، فمتى يسجد للسهو ومتى لا يسجد. لذلك إذا صليت خلف إمام شافعي مثلا وترك سمع الله لمن حمده نساها، أو ربنا لك الحمد، أو هو لم سمع الله لمن حمده، إن هذه اللي فيها الجهر أصالة السنة، هو لا يسجد لها للسهو. لكن لو صليت خلف إمام الحنبلي ومتقيد بالمذهب ستجد يسجد للسهو في هذه. إن ترك تكبيرات الانتقال سيسجد الإمام الحنبلي للسهو، إن ترك تكبيرات الانتقال الشافعي لن يسجد للسهو. هذا الخلاف الذي هو بين الشافعية وبين الحنابلة في مسألة ما هي الواجبات والسنن. ثم ندخل الآن على مجمل أحكام السهو، لأنها اختلفت فيها المذاهب. قلت أنها 8 أقوال ذكرها الشوكاني في نيل الأوتار، ثم أضاف هو قولا تاسعا رجح به 8 أقوال. وأنا سأجمل فقط يعني قبل أن ندخل في الشروحات إذا تيسر على الأقوال. نقول القول الأول وقول الأحناف يرون بأن سجود السهو محله كله بعد الصلاة بعد التسليم، وقالوا لأنه خارج عن الصلاة فيكون بعد الصلاة. والأحاديث التي وردت عندهم كل هذه قالوا منسوخة، يعني نسخت بآخر حديث لابن مسعود، فيما حديث ابن مسعود عفوا ليس بعده سلام آخر، هذه سنأتي لي يا شيخ، بس انتظرني أجمل لهم أحسن التفصيل، لا يضيعهم. هو الصحيح الراجح أنه لا سلام، لا تشاهد، هذا باتفاق. السلام فيه خلاف، لأن حديث الباب الذي معنا حديث قال لما قال نسيت أو نسيت نبئت بأن عمران بن حسين قد سلم، قال نسلم، ففي خلاف في رواية بالتسليم وفي رواية اعتمدها مذهب الشافعية أيضا في الوجه أن في تسليم، لكن اللي اتفق عليه مفيش تشهد. فنقول هذا القول الأول، قول الحنابلة. القول الثاني أحناف، أنا آسف، القول الثاني قول الشافعية، أنه عندهم قولين، قول في القديم سيوافق قول المالكية فأؤجله للمالكية، والقول الثاني المعتمد عند المذهب الشافعي بأنهم السجود السهو قبل السلام، سجود السهو قبل السلام، واعتذروا للأحاديث التي جاءت في بعد السلام أيضا منها منسوخة أو مقصود بالسلام السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وليست السلام التسليم، وهذا كله يعني موضعه في فقه المتن يعني، لكن سنبين الآن. وهذا القول المعتمد الجديد عند الشافعية بأن التسليم قبل السلام، السجود قبل السلام، وقول الحنابلة يوافق الشافعية في ذلك، هذا القول الثاني. القول الثالث وهو قول المالكية، وهو قالوا قول الشافعية هو وقول الشافعية في القديم، في القديم قول الشافعية في القديم، هو قول للشافعي في القديم، قول في القديم ويوافق قول المالكية الآن. قالوا بأن إذا كانت الزيادة، كان هناك زيادة في الصلاة، عندك ثلاث أشياء في سجود السهو، زيادة ونقص وشك، عشان تظبطوا المسألة معي. قالوا إن كانت، هم نظروا للأحاديث، قالوا جاءت أحاديث فيها الزيادة، فيها السجود بعد السلام، وأحاديث السجود قبل السلام، وأحاديث فيها الشك. قالوا وجدنا بأن الزيادة كانت بعد زيادة، كانت السجود بعد السلام، ووجدنا عند النقص سجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام، وعند الشك سجد قبل السلام. قالوا إذن الزيادة بعد السلام في الأحاديث التي جاء، وانتبهوا لهذه، والنقص قبل السلام والشك قبل السلام. وقالوا هذا مطلقا. يعني إيش مطلقا؟ يعني ليس فقط في الأحاديث التي جاءت، مثلا نبين ليش أنا بقول هذا الكلام عشان نخالف الأحناف الحنابلة في شيء. قالوا كل زيادة بعد، كل نقص قبل، كل شك قبل، اضبطوا هذا القول. طيب القول الرابع قول الحنابلة، قول الحنابلة، والحنابلة لهم أكثر من قول، قول وافقوا الشافعية في الجديد، وهو أن يكون قبل السلام، وهذا تقريبا المعتمد عند الحنابلة أنه قبل السلام. لكن قول ثاني، قول ثاني الإمام أحمد قال الأحاديث التي جاءت بعد السلام نفس الحالات، إذا جاءت نفس الحالة نسجد بعد السلام، والأحاديث التي جاءت السجود فيها قبل السلام نفس الحالات التي جاءت في نفس الحديث نسجد فيها قبل السلام، ما عدا هذه الحالات السجود قبل السلام. ثاني الحنابلة قالوا، نظر إمام قال جاءت أحاديث أو هم ست أحاديث كما قلت لكم المجموعة، قالوا الأحاديث التي جاءت السجود فيها بعد السلام ننظر للحالة التي جاءت فيها، كما هذا الحديث مثلا صلى ركعتين وسلم وسلم، فمن صلى أقل صلى ركعتين وسلم يأتي بالزيادة ويسلم بعد السلام ينفذ الحديث. قال سأتبع السنة كما جاءت، لكن أقتصر على الحالات التي جاءت في الحديث، وما كانت في حالات غير مذكورة في الأحاديث فكله قبل السلام، حتى لو زيادة، حتى لو زيادة. يعني نأخذ حديث ذو اليدين نعمل زيه وهو ده اللي يكون، نأخذ حديث ابن مسعود نعمل مثله، نأخذ حديث أبي سعيد نعمل مثله. أنا ممكن يعني الحديث أبديك والمتون فيها. فإيش هذا قول الإمام أحمد؟ معكم كثير أربع أقوال، نكتفي بالأربع أقوال، نكتفي بالأربع. أنا أريد بس تأصيلا في المسألة الآن، تأصيلا. هناك القول، عشان أنتم كنتم تدرسوا أصول والباب ده مهم جدا في المسألة هذه، قول الشافعية وقول الأحناف ترجيحا، فاهمين عليه ترجيح؟ ترجيح، رجحوا بين الأحاديث واستخلصوا قولا، لأن هذا قال قبل وهذا قال بعد. شيخ سريع لما ألحق. طب ما انا معاكم لسه، انا بعيد اهوت، رجاء الامام الشافعي يسجل. نعم، انتوا بس بسرعه بس الصوت منقطع. بص ما عملتش حاجه اهو. طيب خلاص الصوت منقطع. طب طب افتح عندي انا، افتح وانا مش عارف الشريحه عندي شيخ. انا قلت الاربع اقوال، قلت احناف قالوا بعد السجود، الشافعيه قالوا قبل السجود، لأن السجود عندهم أولا قالوا آخر الأمر، هم استدلوا برواية للزهري مرسلة حقا، قالوا كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم السجود قبل السلام، وهذه رواية عن الزهري وهي مرسلة، دي من ضمن أدلة المذهب. وقالوا بأن الأصل بأن السجود جزء من الصلاة، فلابد أن يكون قبل مناسبة قبل أن تسلم، لأنك بعد التسليم قد انتهت الصلاة، فقالوا إذن يكون قبل الصلاة. هذا القول الجديد عند الشافعية. القول القديم وافق فيه المالكية، وهو قلت من المالكية قالوا الزيادة بعد والنقصان قبل والشك قبل، نظروا للأحاديث فاستخلصوا العلة، أنا أريد هذه الكلمة مهمة، استخلصوا العلة أو الحكمة، فقال وجدنا كل زيادة كانت بعد، كل نقص كان قبل، وكل شك كان قبل، فكل ما أتى في الصلاة من زيادة أو نقص أو شك نطبق عليه. الحنابلة المعتمد عندهم الإمام أحمد قال أعمل بالأحاديث كما جاءت في حالتها، كل حالة جاءت في الحديث أنفذها كما هي، وما تعدى هذه الأحاديث فأسجد قبل السلام، موافق هنا للشافعية على أن الأصل بأن السجود من الصلاة فيكون قبل التسليم. هذا مجمل الأقوال. أنا رجعت الآن قلت قول الشافعية والأحناف ترجيحا، يعني إيش ترجيحا؟ يعني هم الآن غلبوا أحد الأحاديث على الآخر، رجحوا بين الأحاديث وإيش؟ ولم يجمعوا. قول الحنابلة والمالكية جمعا، المالكية جمعوا، وقول إمام أحمد الذي قلته الآن هو جمع، ولكن الفرق بين المالكية وبين الحنابلة أن الحنابلة جمعوا، وإن كانوا هذا جيد أن يجمع، لكن جمع ووقف عند مورد النصوص فقط، فجمع قاصر. يعني إيش؟ جمع وقف عند الأحاديث التي جاءت فنفذها ثم قال أرجع لقبل السلام، فجمع ولكن جمع قاصر. المالكية جمعوا بعد أن استنبطوا العلة، فاستخرجوا العلة من من من من من محل سجود السهو، ولما أخذوا هذه القاعدة قالوا نعممها في كل ما كان سجودا للسهو، في كل ما كان سجودا للسهو. لذلك لو تريد الراجح تقعيدا قول المالكية هو الأقعد أصوليا. ليش؟ لأن الأصل عندنا الأحكام معللة حتى في العبادات. نعم إن استطعت أن تستخرج العلة في الأحكام العبادات وتراءت لك فهذا هو الذي يقدم. لذلك تقعيدا نقول أصوليا قول المالكية أقعد قول في الأقوال كلها، لأنهم استخرجوا العلة ووجدوا أن الأحكام معللة، وجدوا أن يسلم كان يمكن أن يسجد قبل كان يمكن بعد، فسجد هنا في الزيادة بعد وسجد في النقص قبل، وجعل الشك تصريحا كما في الفداه أن يسجد قبل السلام. قالوا العلة وضحت لنا فاستخرجنا العلة وقسنا عليها كل الحالات. لذلك قلنا كما قال النووي قال قول المالكية هو الأحظ بالدليل، ثم قول الشافعية بعد ذلك قالوا. لماذا؟ قالوا لأن ليش قول المالكية قول حتى أقوى من قول الحنابلة مع أن الاثنين جمعوا، والجمع يقدم على الترجيح طبعا عند التعارض في الأدلة، الذي يجمع بين الأدلة أقوى من الذي يرجح بين الأدلة. ومع ذلك فقلنا قول المالكية هم الأحظ حقيقة بالدليل، لأنهم أولا جمعوا الأدلة واستخرجوا العلة ثم قاسوا على هذه العلة وجعلوها مضطردة. أما الإمام أحمد جعل الأحاديث على مورد النص فجاء في الزيادة، طب هنا في زيادة لماذا لم تجمع؟ قال لا أنا أقف عند الأحاديث ما هي وأرجع للأصل بأن أنا عندي السجود قبل السلام مثل الشافعية. لذلك الراجح في نظري طبعا يعني الترجيح خلافا حتى النووي نفسه خرج عن المذهب وقال الراجح عنده قول المالكية ثم قال قول الشافعية، لأن قول الشافعية وجيه مع أن ده قول ثاني للشافعية، يعني هذا قول المالكية كان قولا قديما للشافعي. طبعا هذا انتصار للشافعية عشان تعرفوا أن احنا ما بنخرجش بره السنة، يعني حتى القول القديم رجع ما طلعناش بره، وافقنا أيضا المالكية فيها. فلكن فالنووي قال وحقا هذا الصحيح بأن قول المالكية أقعد أصوليا لأنه بين أظهر العلة وقاس عليها وأصبحت مضطردة. فنقول بيانت لكم الأقوال الأربعة. طيب نعيد بقى قول المالكية الأرجح الشيخ معلش تاني؟ ده مش تاني ده رابع أو خامس رابع خامس عايش الشيخ ده كله بيدخل في غاية. طيب قلنا المالكية قالوا أي زيادة فتكون السجود بعد الصلاة، وأي نقص يكون السجود قبل السلام، وأي شك على ان ما تكون يكون قبل السلام. واصبحت هذه مضطردة ليس في الاحاديث فقط التي جاءت بل عموما. جيد، بينا الاقوال وبينا طبعا انا ما دخلتش في الادله، لان لو دخلنا هتبقى اشكال، تقول لي ما تتوسعش، انا كده ما توسعتش، انا ذكرت لكم الادله فقط. نعم الاركان يعد الركن طبعا بالاتفاق، نقول ان الاركان لا يجبرها سجود السهو، هو لابد تاتي بالركن ثم لو زدت في ركعه يبقى تسجد، لكن السجود ما شرع لجبر الاركان. اصل ايش سجود السهو؟ كما قال عليه وسلم ان كانت زياده فهي فالسجدتين تشفع، يعني يكونوا شفعا حتى لا تكون وترا، وان كانت نقصا فكانت السجدتين، يعني كان كلام ان كان صلاتك صحيحه يعني هي على مظبوط فكانت ترغيما للشيطان. فبين بان سجود السهو هو يجبر السنن عند الشافعيه والواجبات عند الحنابله، لكن الاركان لابد تاتي بها، يعني من سهى في واجب ومن سهى في سنه سيسجد للسهو ولن يرجع ليه للواجب او للسنه، لكن من سهى في الركن لابد ان ياتي به ثم يسجد لما زاد، يعني لو هو كان ترك او نقص فلما زاد من الحركات الصلاه التي فيها. هذا امر. الامر الثاني، اتفقوا بخلاف الاحناف على ان سجود السهو سنه، أم أحناف يرون سجود السهو واجب، وفيما أذكر قول عند المالكية قول، لكن الجمهور يرون سنة، يعني من نسي أو ترك سجود السهو لا شيء عليه. الأحناف عندهم واجب. لفظ اصطلاحي فقط شوي. إيش؟ خلافهم ده اصطلاحي لفظ يعني، لكن العمل واحد. لا الأحناف يرون أنه ترك واجب، يعني يأثم. بالتشهد الأوسط يعني. لا أنا بتكلم سجود السهو، حكم سجود السهو. عندنا في المذهب الشافعية سنة، وعند الحنابلة سنة، عند الأحناف سجود السهو واجب، فأنت إذا تركت سجود السهو لا شيء عليك، لكن إن تركته عند الأحناف ولا قلنا واجب تأثم. لا مش هعيد الصلاة، هو واجب فقط عنده، لو تركوا عمدا يأثم، لو تركوا سهوا لا شيء عليه. طبعا في خلاف بقى عندهم انه لو تركوا سهوا يرجع ليه لو كان قريبا ام لا، ليس مبحثنا هنا. الله يكرمكم. من ترك الركن يعيد الركن ولا يعيد الصلاه؟ ما هو ما تركوش، ده لازم ياتي بالركن مش يعيد الركن. من ترك ركنا يبد ياتي به، هيعيده ازاي؟ شيخنا نضرب لحضرتك مثال، يعني مثلا المفروض في سجدتين، هو سكت سجده والسجده الثانيه لم يسجدها، ماذا يفعل؟ الركعه بطلت، لان انت تدخل في مساله ثانيه الركعه كامله. لا ما هو هو لو حسب موقعه الان، هو طلع ولا ما طلعش؟ لو طلع ولسه ما قراش ينزل وياتي بالسجده اللي ناقصه، ثم يصعد، ثم يسجد للسهو لطلوعه ونزوله. ده كده زياده، هذا زياده. فهذه بس انتوا هتخشوا في تفريعات الان، لازم نعرف. لا ما هو مش تعرف، انا لسه باصل. طيب نعرف احنا عندنا حديث، لا نعرف ده يعني. انتوا مش عايزين دلوقتي بتسالوا على حالات، انا لسه ما شرحتش التفاصيل. الله يشافيكم. حل ماشي. طبعا ذو اليدين هنا كده شيخنا، النبي صلى الله عليه وسلم سلم وتكلم، ولما ورد عنه سجود السهو، سجود السهو بعد السلام، وكان ده المفروض ان هو نقصان ولا هو كده يعتبر زياده عشان الكلام اللي في خير ميت الصلاه، خارج ميت الصلاه. ايش؟ حديث ذو اليدين، النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم سلم ثم تكلم مع ذو اليدين ابو بكر وعمر ثم صلى ركعتين مره اخرى وسجد في النهايه سجود السهو بعد السلام وليس قبل السلام. فسجود السهو اللي بعد السلام ده عشان الكلام اللي دار ما بين ركعتين او من ركعتين تانيين كانه زياده. لا لانه زاد طبعا في اشياء طبعا ما هو ده يجي. طيب شيخ انت بتحكيه واحنا لسه هنشرح الحديث، ما احنا هنشرحه. انتوا ليه ما احنا خلصنا 9 وربع كمان؟ لا ما الحديث هيتشرح، ما انت كده ما هو كل ده جاي في الحديث. انت طيب خلاص نكتفي بذلك عشان الوقت، لان انا تذكرت الحنابلة لهم